قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، فإن من داء القلب الحسد والبغض، وهذا ضرره كبير، لأن المسلمين إذا تحاسدوا وتباغضوا يتقاعسون عن البر والتقوى.